كم وارد اشعار في مديح النبي الهادي لنا خير مختار شل بالصوت نسنس هاك من وارد اشعار في مديح النبي الهادي لنا خير مختار لذكرت جلا همي وغمي ولك دار ليتني في المدينة عند طال اشعار في مديح النابل هادي للآخر مختار لذكرته إن جلا همي وغمي والأقدار